السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع الجزء قبل الأخير من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مرت الأيام، ويعني الآن نحن في الجزء 29 بفضل الله ومنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا بنعمة التمام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمة أن نتم العمل الصالح حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. النهاردة مع الجزء 29 يا إخواني، ويعني الواحد حاسس بسعادة والله، على قد حزن الواحد ان شهر رمضان بيخلص، على قد سعادة الواحد ان احنا بدأنا مشروع مع بعض وفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، احنا خلاص في نهاية الوقت. الجزء 29 بيتكلم عن ايه؟ يعني يا اخواننا، احنا امبارح قلنا ان يعني اللي من فهمنا كده الجزء 28 المفروض يبقى نهاية القرآن. خلاص خلاص، الصور المدنية بنينا الدولة، وبعد كده في الصور المكية بنينا الصحابة وربناهم وعملنا كل حاجة يعني. وبعد كده جه الجزء 28 اللي هو ازاي البناء ده ما يتهدش بقى، اللي هو تحصين المجتمع، اللي هو الاستقرار بتاع هذا البناء. المفروض خلاص الموضوع خلص. يعني ليه بقى جه الجزء 29 و30؟ ليه جه الجزئين اللي بيتكلموا عن الله والدار الآخرة ويوم القيامة؟ بيتكلموا عن يوم القيامة كتير جدا، وبيتكلموا عن مبادئ الدين، وبيتكلموا ليه كده يا اخوانا؟ يعني تخيلوا كده، احنا بنينا مصنع وتعبنا قوي على بنينا المصنع، وجبنا المهندسين ومسكوا المصنع وانتجوا انتاج ابداعي، ولكن وقفنا نفكر في النهاية. طب الوقت لما المهندسين دول يموتوا المصنع ده هيقف؟ طب الوقت لازم المهندسين دول يربهم جيل يشيل من بعدهم؟ هو ده موضوع الجزء 29 و30، التربية سنة أولى التزام. التربية ان لو ال 28 جزء الاولانيين بناء اجزاء، بناء الانسان وبناء الدولة، بناء الدعوة وبناء الدولة، لو ال 28 جزء دول عايزينهم يستمروا، لو النموذج اللي اقامه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عايزينه يستمر، فلا بد من التربية. يبقى التربية هي الحل يا جماعة، التربية هي الحل في استمرار الدين، التربية هي الحل في استمرار نجاح الدين وانتصار الدين وانتشار الدين. وده موضوع الجزء 29 و30 بإذن الله سبحانه وتعالى سنة أولى التزام. يعني التربية ازاي نربي الناس. عشان كده نلاحظ ان الجزء 29 جه بعد الجزء 28 اللي احنا قلنا في نهايته سورة الطلاق وسورة التحريم، السور اللي بتتكلم عن الأسرة المسلمة، الأسرة اللي هتخرج الأطفال اللي هيشيلوا الدين بعد كده. طيب ايه بقى، ليه الجزء بتاع التربية 29 يجي بعد صور الأسرة المسلمة؟ كأن اهم ناس تهتموا بتربيتهم هم اولاد الملتزمين، هم الاولاد اللي نشأوا في اسر ملتزمة، دول اهم ناس هيبقوا قادة وائمة بكرة. دول ابن الطفل اللي نشأ في بيت ملتزم، التلفزيون اللي فيه ما هوش ملوث بصور محرمة، النت اللي فيه ما هوش ملوث، الجو اللي فيه جو ايماني، الطفل ده لما بيتربى صح بيطلع امام من الائمة، ما بيطلعش اقل من امام من الائمة. كل طفل اتولد في بيت ملتزم هو مشروع امام من الائمة. كأن دار الارقم الجزء 29 و30، الصور اللي نزلت في دار الارقم، الصور اللي نزلت في البداية. وقلنا قبل كده يا جماعة ان ترتيب المصحف عكس ترتيب النزول، يعني الصور اللي نزلة في الاخر اللي هي الصور المدنية هي الصور اللي في اول المصحف، والصور اللي نزلة في الاول اللي هي الصور المكية المدثر والمزمل واقرأ هي الصور اللي في اخر المصحف. وقلنا لان ترتيب القرآن خلاص، هيجي واحد يقول لك ايه، طب انا دخلت الاسلام بقى ابدأوا معايا من جديد، ما ينفعش تقولوا لي الخمر حلال ولا الاحكام فرض ولا الشريعة فرض، ابدأ لا، تيجي الشريعة في الاول في اول المصحف. ليه؟ عشان اللي داخل من النهاردة خلاص هيدخل على ان الدين كمل وتم. طيب وفي النهاية يعني نهاية بداية القرآن وهو بيتنزل ليه يتحط في الآخر؟ كأن المعنى اوعوا تنسوا دار الأرقم، اوعوا تنسوا التربية لكي يستمر الدين ولكي تستمر الصحوة الإسلامية ولكي يستمر انتصار الدين، اوعوا تنسوا المعاني ديت. يبقى جزء 29 و30 دي أجزاء التربية. عشان كده تعالوا يا أخوانا نشوف المعاني اللي الملتزم بيتربى عليها. تعالوا، المفروض الملتزم ده هيدعو الى الله، المفروض الملتزم ده هيتحرك بالدعوة الى الله في الواقع. انا بربي داعية. عشان كده الجزء 29 ما بيتكلمش عن العبادة في الصوامع، تلاقيه بيتكلم عن الدعوة الى الله كتير جدا. ليه؟ خد بالك وانت بتتربى انك بتتربى عشان هتنزل الواقع. خد بالك وانت بتتربى، انت بتتربى عشان هتشيل دين. مفيش حاجة اسمها انا عايز اتربى سيبوني قاعد في الجامع بليش دعوة بالمنكرات اللي برا. اوعى، زي ما العبادة بتربي الدعوة الى الله بتربي. طب تخيلوا احنا عايزين ندعو ناس، تعالوا نشوف ترتيب الصور بتاعت الجزء 29 كده. احنا عايزين ندعو ناس الى الله، نبدأ بايه؟ اول حاجة معرفة الله. لازم اول حاجة ندعو الناس اليها معرفة الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف الناس بربنا. فتيجي سورة الملك، السورة بتتكلم عن ملك الله، السورة اللي بتتكلم من هو الله سبحانه وتعالى. لا، ده اول موضوع لازم نتكلم فيه، من هو الله، ان احنا نعرف الناس مين هو ربنا. دي اول حاجة. خدوا بالكم يا جماعة ان الجزء 29 بيكلمك ازاي تدعو الناس وتجيبهم للهداية. بعد كده بقى هنبدأ نربيهم في دار الارقم. يبقى اذا سورة الملك البداية، ان اول حاجة لازم يتربى عليها الجديد، ان اول حاجة لازم ندعو الناس اليها معرفة الله. دي اول حاجة لازم تطرق القلب. بعد كده سورة القلم، وانك لعلى خلق عظيم. اوعى سورة الاخلاق بقى زي ما هنتكلم دلوقتي باذن الله. اوعى تدعو الناس الى الله باقوالك وتصد الناس عن سبيل الله باخلاقك. اوعى تدعو الناس الى الله باقوالك وتصد الناس عن الدعوة بأفعالك. اوعى، احذر من قضية الأخلاق. عشان كده بعد قضية الكلام عن الله، تاني قضية الجزء أثرها قضية الأخلاق. وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. مش إنك لعلى خلق، عظيم. يعني المفروض الناس الملتزمة دي أخلاقها تبقى مبهرة، مبهرة. يعني لما المريض يدخل لطبيب ملتزم ينبهر بالرحمة اللي عنده، ينبهر بالأمانة اللي عنده. المفروض ان اخلاق الناس اللي في المساجد دول، هم وزوجاتهم وابناء اولادهم، تبقى اخلاق مبهره. بعد كده اتكلمنا عن الله، لازم شحنه رهيبه من الكلام عن الدار الاخره. يا جماعه لازم كلام رهيب عن الدار الاخره، زي النبي عليه الصلاه والسلام ما يكون كل يوم يكلم الصحابه عن الجنه والنار ساعه، زي حنظله لما قال النبي عليه الصلاه والسلام إننا نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين. النبي ربى الصحابة كده، ولازم كل واحد مننا يفهم دي. عايز تتربى، لازم كل يوم تسمع ساعة أو نص ساعة عن الجنة والنار. لازم تجيب من على النت الدروس اللي بتتكلم عن الجنة والنار والقيامة ونعيم القبر وعذابه والحشر والبعث، وكل يوم تسمع لك نص ساعة عن الجنة النهاردة، عن النار بكرة، عن ظل عرش الله بعده، عن نعيم القبر بعده، عن حسن وسوء الخاتمة بعده. لازم تربط نفسك بالكلام عن الآخرة، لازم. فتيجي سورة الحق والمعارج اللي دايما الأئمة بيحبوا يقرؤوهم، لما يعني يراد ان الناس قلوبهم طريق وتبكي وتتصل بالله. بعد كده كل ده كلام الدعوة. طب عايزين نتعلم فن الدعوة بقى، تيجي اربع صور ورا بعض عن الدعوة الى الله وفن الدعوة. صورة نوح من اعظم الاساتذة في تاريخ البشرية في الدعوة الى الله، وهنشوف صورة نوح وفن الدعوة فيها. وبعد كده صورة الجن، وهنشوف ازاي بتتكلم عن هؤلاء الجن اللي اول ما اسلموا تحولوا الى دعاة الى الله. بعد كده سورة المزمل، بعد كده سورة المزمل. طب يعني المدثر بعدها قم فأنذر، برضو بتتكلم عن الدعوة. طب المزمل قم الليل، بتتكلم عن الشحن الإيماني. طب إيه اللي يخلي سورة بتتكلم عن الشحن الإيماني تيجي وسط ثلاث صور بيتكلموا عن الدعوة؟ كأن المعنى اوعى وانت شغال في الدعوة تنسى ان قلبك لازم يتشحن. اوعى تنسى ان والوقت لسه نتكلم يا جماعة ايه العلاقة بين سورة نوح وسورة الجن. سورة الجن جاي بعد نوح ليه؟ وسورة المزمل احنا بنقول الوقت جاي في وسطهم ليه؟ وسورة المدثر جاي بعد المزمل ليه رغم انها نازلة قبلها؟ طب يا رب كان المدثر قبل المزمل، ليه قم الليل قبل قم فأنذر؟ فالمزمل جاي في النص، كأن المعنى والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى، كأن المعنى لابد من الشحن الإيماني حتى تستطيع تحمل أعباء الدعوة. اللي ملوش خلوة مع الله، اللي ملوش ليل ملوش نهار، اللي مش هيجاهد في صلته الخاصة بالله مش هيقدر يدل الخلق على الله. إزاي تقول لي ان قضيتك انك تدل الناس على ربنا وانت نفسك مش مشغول بالصلة الخاصة اللي بينك ومن ربنا. الانسان اللي مش مشغول بعلاقته بربنا لا يؤتمن على انه يدل الناس على علاقتهم بربنا. بعد كده بعد كل الدعوة الى الله ديت تيجي سورة القيامة، سورة النفس اللوامة، والنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، سورة اللي عايز دين بس مش قادر على شهواته، مش قادر يقاوم الإغراءات، مش قادر يقاوم المعصية اللي هو غارس فيها، مش قادر يقاوم الفتنة اللي هو متعرض ليها، مش قادر يقاوم التبرج والسفور، مش قادر يقاوم. فبعد كل الدعوة دي لسه في ناس مش قادرة انها تستجيب. طب الحل في الناس دي ايه؟ فلولا اذا بلغت التراقي، هنشوف الوقت ربنا تعامل مع هذا النموذج ازاي، وبصر الدعاء الى الله يتعاملوا معه ازاي. بس سورة القيامة يا جماعة سورة فعلا تخوف جدا جدا، فكان لازم يجي بعدها سورة الانسان، السورة اللي بتتكلم عن ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. يبقى بعد الترهيب لازم يجي ترغيب عشان يطلع ملتزم متوازن، ما يبقاش على طول بيتكلم عن النار وبيتكلم عن القيامة وبيتكلم عن الموت، ما بيتكلمش عن الجنة، ما بيتكلمش عن ظل عرش الله، ما بيتكلمش عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيتكلمش عن النظر لوجه الله، ما بيتكلمش عن نعيم القبر، ما بيتكلمش عن حسن الخاتمة. يبقى عشان الملتزم يطلع متوازن يبقى لازم زي ما اتكلمنا في الترهيب نتكلم في الترغيب. بعد كده تيجي سورة المرسلات اللي هتتكلم عن اخطر لحظتين مستنيينك في حياتك، اصعب لحظتين، ودي اخر سورة في الجزء، اصعب لحظتين مستنيينك في حياتك. زي ما هنقول الوقت يا ترى ايه هما اصعب لحظتين مستنيينك، ها يعني ولازم تعمل حسابهم. مش منهم الموت، الموت اتكلمت عنه سورة القيامة، انما المرسلات تكلم عن حاجة تانية في الدار الاخرة. وسورة المرسلات يا جماعة دي اخر سورة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة بها المغرب قبل ان يمرض ولا يستطيع ان يؤم اصحابه عليه الصلاة والسلام. وسورة المرسلات يعني سورة صفحة ونص ولكن 50 آية، آيات سريعة سريعة، كأن اللي لسه غافل بعد كل الإيقاظ ده محتاج طرقات عنيفة على الباب عشان يستيقظ. زي ما يكون واحد نايم جوه الشقة الساعة 8 إلى 10 والقطر الساعة 8 وانت بترزع على الباب رازع عشان يقوم يلحق. يبقى الآيات السريعة قوي قوي ديت كأنها بتقول لك يا تلحق يا ما تلحقش. تعالوا ما نشوف بقى الجزء 29 بيتكلم عن ايه بصورة اكثر توضيحا. تيجي سورة الملك يا جماعة، شوف معايا كده سورة الملك بتتكلم عن ايه. قلنا البداية معرفة الله، بداية علاقتك بربنا معرفة الله، لازم تسمع عن ربنا. بعد كده سورة نون اتكلمت عن ايه الاخلاق، لازم تاخد بالك من اخلاقك، اوعى تنفر الناس من الدين باخلاقك، اوعى تكره الناس في طريق ربنا باخلاقك، اوعى اوعى. بعد كده الحق والمعارج، لازم نسمع عن الجنة والنار يا جماعة وإلا مش هنوصل لربنا، لازم كل يوم نسمع عن الجنة والنار. اللي عايز يتربى زي أصحاب النبي لازم كل يوم يسمع عن الجنة والنار. بعد كده انت مش هتقعد تسمع إشارات الأسماء الحسنى وتسمع عن الجنة والنار وتقعد في الجامع يا حبيبي، قوم اشتغل في الدعوة بقى، قوم في سورة نوح وسورة الجن وسورة المدثر، قوم انطلق. بس اوعى لما تشتغل في الدعوة تنشغل بالدعوة عن الله، اوعى حتى جوه الدين تنشغل بشيء من الدين عن الله. فتيجي سورة المزمل في النص، لازم تقف بين ايدين ربنا بالليل، الليل بتاع ربنا. وبعد كده ان لك في النهار سبحا طويلة، انت طالب ذاكر فيهم، انت موظف اشتغل فيهم، انت داعي الى الله ادعي فيهم، انت طالب علم اطلب علم فيهم، ولكن الليل بتاع ربنا. الليل ده انت زي المحمول كده بتتحط في الشاحن. وبعد كده النماذج الدعوية الصعبة، النفس اللوامة هتواجهها ازاي، لابد انك تتعلم فن الترغيب والترهيب، لازم تبقى انسان متوازن، لازم تبقى انسان متوازن ما بين الترغيب والترهيب اللي هو سورة القيامة وسورة الانسان، دي ترهيب ودي ترغيب عشان تطلع ناس متوازنة، عشان الناس تحب الدين، ما تحسش ان الملتزم ده منفر ما بيتكلمش غير عن النار النار النار. وبعد كده في النهاية سورة المرسلات بقى السورة اللي جاية في النهاية اللي لسه بعد كل ده في غيبوبة، الطرقات المتوالية من اجل ايقاظه. سورة الملك يا جماعة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ده الملك، ده الملك، الملك بيده الملك. عارف لما اقول لك ولله المثل الاعلى، الموضوع ده بايدي، الموضوع ده في ايديا، يعني كل خيوط الموضوع ده في ايدي. ربنا بيقول لك الملك كله في ايديه وهو على كل شيء قدير، يرزق ده ويسيب ده، يشفي ده وده يمرض، يفتح على ده وده تتقفل عليه، على كل شيء قدير. ده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يلي كتب عليكم الموت والحياة أيكم أحسن عملا. يبقى ده المملوك، المملوك اللي كتب عليه الموت والحياة، والموت قبل الحياة، لأنك أنت ممكن يعني أي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ممكن تتجوز وممكن لا، ممكن تخلف وممكن لا، إنما لا يمكن تموت وممكن لا. الموت ده يجي قبل الحياة لأنه هو يقين أشد من أي حاجة في الحياة. وثم عبر أخر ليبلوكم، يعني أنت جاي هنا اختبار، أنت بتمتحن أيكم أحسن عملا، مش أيكم أكثر عملا. القضية مش كتر العمل، القضية مين الأحسن يا جماعة، وأيكم أحسن يعني أفعل تفضيل، يعني احنا في مسابقة يا جماعة، مين أحسن من مين، مين أكتر واحد خشع في الصلاة فينا امبارح، مين أكتر واحد خشع في ذكر الله امبارح، دي مسابقة. يبقى ده المملوك الذي خلق سبع سماوات طباقا، دي المملكة بقى. شوف المملكة بتاعت الملك قد ايه، اخرج من حدود القارات الستة بتاعت الكرة الارضية، اطلع في السماوات واطلع لسدرة المنتهى واطلع فوق سدرة المنتهى واكتشف ان الارض دي لا شيء بالنسبة للكون. يبقى دي المملكة. يبقى اول آية بتتكلم عن الملك، تاني آية بتتكلم عن المملوك، تالت آية بتتكلم عن المملكة. طب يا رب وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. المملوك لو عصى هتعمل في ايه؟ المملوك لو عصى اذا القوا فيها سمعوا لها ايه؟ شهيقة وهي تفور. ايه الفرق بين الشهيق والزفير؟ الشهيق بتسحب لجوه، انما الزفير بتنفخ لبره، عشان كده سمعوا لها تغيظا وايه؟ وزفيرة. يبقى في آية فيها الزفير، إنما في آية فيها إيه؟ هنا الشهيق. ليه الشهيق؟ إذا ألقوا فيها بقوا جواها، تقوم تشهق تاخد نفس عشان تغلي، عشان الهواء يدخل على النار يولعها أكتر. وهي تفور عشان تقلب القاع بتاعها، من أول ما يدخل من على شفير جهنم من فوق يحس بحرارة القاع بتاعها، عشان من أول ما يدخل يدوق حرارة فوران جهنم. والعياذ بالله، تكاد تميز من الغيظ. ربنا جايب لك النار إنها مخلوق حي، هيموت من الغيظ، هيتقطع من الغيظ. آه يا عصاه تعالوا ما أقطع فيكم. أنت عارف واحد محروق من واحد وبيقول له تعالى بقى وقعت في إيدي، شوف أنا هعمل فيك إيه؟ اهي جهنم بتقول لهم كده، شوفوا انا هعمل فيكم، انتوا اللي عصيتوا الملك، انتوا اللي عصيتوا مولاي. يعني جهنم دي كائن حي يا جماعة، كلما القي فيها فوج، القي يعني زي ما كيس زبالة كده واحد يرميه من البلكونة كده، زي زبالة، دول الزبالة اللي هيترموا في جهنم. والعياذ بالله، قال لهم خزانتها، لان هيتقفل عليهم جهنم زي ما بيتقفل الخزنة على الفلوس كده، والعياذ بالله، ولا يستطيعون الخروج منها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. اه لو كنا ادينا ودنينا للدين، اه لو كنا ادينا ودنينا لاهل الدين، اه لو كنا سمعنا كلام اهل الدين، اه لو ما كانش اتضحك علينا وتقلنا عليهم متطرفين. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ده المملوك اللي عصى. طب المملوك اللي اطاع؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ده المملوك اللي أطاع بقى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني إيه؟ قال لك يعني اللي بيخشى ربنا هو مش شايفه. في معنى تاني، يعني اللي لما بيبقى بالغيب لوحده ومحدش من الناس شايفه برضه بيخشى الله. يعني يا جماعة، الواحد مننا لما بيبقى لوحده يا اما بيعصي ربنا، يا اما بينام، يا اما يقعد يهق على الفيسبوك شوية، يا اما. انما هنا ربنا بيقولك يخشون ربهم بالغيب، يعني الانسان اللي حاسس برقابة ربنا ليه هو لوحده، ده بيبقى في الخلوة اعظم من وهو بين الناس. لما بيبقى لوحده ينشط في العمل الصالح اكتر من وهو بين الناس. يبقى ده المملوك لو عصى، وده المملوك لو اطاع. بعد كده، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات؟ ده إيه؟ خدوا بالكم المملكة دي تحت هيمنة ربنا تماما. خدوا بالكم، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ أنتوا عايشين في مملكة كل حاجة فيها في إيد الملك، يبقى خد بالك إن كل أمور الرزق والأمن في المملكة دي في إيده لوحده. يبقى إزاي تعصي الرزاق عشان الرزق؟ إزاي إنسان ده عقله يجيله بعد كده؟ قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي ذرأكم، قل إنما العلم عند الله. يبقى تاني، من هو الملك؟ افتكر الملك عمل لك إيه، افتكر الملك إداك إيه، افتكر يعني كأن قل أمن هذا الذي يرزقكم، كأن الآيات بتقول لك افتكر الملك ممكن يعمل فيك إيه، إنما قل هو الذي أنشأكم، افتكر الملك عمل لك فعلا إيه وإداك فعلا إيه. وفي النهاية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني عارف لما واحد أب يقول لأولاده أنا هغور من خلقتكم، يعني المية هتغور من خلقة العصاة، كأن المية زي جهنم في الصورة برضو كائن حي وهيغور من كتر كراهيته للعصاة عشان ما فيش عاصي يشرب منه نقطة مية. يعني كأن ربنا بيقول لهم المملكة اللي انتوا عايشين فيها ديت كلها جنود ليا، كلها عبيد ليا. عشان كده هو الذي جعل لكم الأرض ايه؟ ذلولة. ذلول ديت صفة الدبة، يعني كأن الأرض ده يا جماعة دبة طيعة لله، وربنا اللي أمرها ان هي عارف كلب بوليسي وانا خليته يمشي جنبك طيب كده، يعني دبة وربنا أمرها انها تبقى ذلولة. يعني سورة الملك بتقول لك كل حاجة في الكون عبيد لله، كل المملكة دي عبيد لله، كل اللي في المملكة ده بيدين لله. هتروح فين يا غلبان؟ اوعى تبقى المملوك اللي عصى، وخليك المملوك اللي أطاع ربنا. بعد كده تيجي سورة القلم، بعد ما قلوبنا عاشت في الملكوت في سورة الملك، بعد ما قلوبنا عرفت مين هو الملك وايه عظمة المملكة وايه ضعف المملوك وازاي ان المملوك في اختبار وامتحان من الملك، جت سورة القلم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى سورة القلم بتتكلم، والقلم ده الوسيلة اللي نقلت بها الحضارات، والوسيلة اللي نقل بها علم الأولين وحكمة الأولين. يعني القلم ده والوسيلة اللي كتب بها وحي السماء لأهل الأرض، القلم ده شيء عظيم. ولكن وما يسطرون، انما اهل الباطل بيكتبوا بالقلم شبهات ضد الحق وضد الدين، وبيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام باقلامهم. يبقى وانك لعلى خلق ايه عظيم، الاخلاق. اذا هم كانوا اهل فساد اخلاق فانت صاحب خلق عظيم. اذا هم كانوا قلالات الادب ويجيبوا في الدنمارك صور حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ويرسموه في أشكال يتريقوا بي عليها، فأنت يا محمد على خلق عظيم. ما بتتبعش نفس الوسائل الحقيرة في حرب الباطل، ما بتقلش. احنا ناس يا جماعة، عشان كده على الفيسبوك لما تلاقي شاب ملتزم بيرد على شاب غير ملتزم أو غير أو ضد التيار الإسلامي وقوم شتمه، ما ينفعش، دي مش أخلاقنا. لو هو منهجه بيقول له يبقى قليل الأدب، احنا منهجنا بيقول لنا وإنك لعلى خلق عظيم. اوعى ترد عليهم بنفس الوسائل الحقيرة بتاعتهم. بعد كده فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف قاعد يقول يحلف وخلاص كذب، مهين هماز مشاء بنميم بيقعد يتريق على الناس، مناع للخير ما بيرحمش حد، معتد واكل ورث قرايبه وواكل مال اليتيم وواكل مال الاثيم، عتل بعد ذلك زنيم. يبقى ده ايه؟ ربنا بيشهر بفساد اخلاق اهل الباطل. الناس دي ما عندهاش اخلاق، الناس دي اخلاقها اخلاق فاسدة، يعني كأن من علامة الباطل انهم ناس اهل اخلاق فاسدة. عشان كده سنسمه على الخرطوم، الخرطوم اللي هو مناخير الخنزير، يعني كأن ذلك الرجل سيمسخ في جهنم خنزير والعياذ بالله. والوسم اللي هو الكوي بالنار، هيكوي بالنار على مناخيره عشان يتعلم وسط أهل النار ان ده كان الوليد بن المغيرة والعياذ بالله. ما بين أهل النار كلهم كان قلبه قلب خنزير في الدنيا، فهيتمسخ خنزير في الآخرة. بعد كده إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. بصم، إحنا الصبح هنقطع كل الثمار هو كل سنة يجي لنا الفقراء ياخدوا كميات كبيرة زي ما كان ابونا معودنا معودهم؟ السنة دي مش هندي لحد حاجة. يبقى الناس دي يا جماعة ما كانوش كفار، الناس دي منعوا المعونات عن الفقراء واليتامى والمساكين. يعني الصورة بتقولك ان زي ما الجرائم في حق الله بتودي جهنم، الجرائم في حق الفقراء والضعفاء بتودي جهنم. صورة بتتكلم عن اخلاق عالية قوي. ولا يستثنون، مش هندخل ولا واحد علينا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، اتقطع كل اللي فيها وباظ. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يعني الجريمة هنا مش في حق الله، ده في حق المسكين. شوفوا صورة القلم بتتكلم عن الأخلاق قد إيه. وغدوا على حرد قادرين، اسلوب سخرية منهم. الحرد هو المنع والحرمان. ربنا بيقول فعلا قادرين انهم يمنعهم، بس مش لان الحاجات معهم هيمنعوها، لانهم ملقوش حاجة اصلا. فلما رأوا قالوا إن لا ضلون، مش ممكن دي الجنينة بتاعتنا اللي سايبنا مبارح، احنا ضلنا الطريق، احنا جينا من طريق غلط، بل نحن محرومون. ده هي وكل حاجة راحت وشقى عمرنا راح. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين. يبقى إذن قصة بسبب فساد الأخلاق مع الضعفاء والمساكين ربنا انتقم منهم قد إيه. يبقى صورة القلم يا جماعة بتتكلم عن الأخلاق العظيمة، وإزاي اوعى اللي انت بنيته بأقوالك تهده بأفعالك. اوعى يا ملتزمين تبقى دي أخلاقكم، ارحموا المساكين، ارحموا الضعفاء، ارحموا اليتامى، خليكوا صادقين في كلماتكم، خليكوا على خلق عظيم. ونهاية الصورة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الآية بتتكلم عن تارك الصلاة. خدوا بالكم يا جماعة الجزء 29 بيتكلم عن تارك الصلاة كتير. يعني هنا في سورة القلم مشهدهم لما ربنا بيقول لهم بقى كل ركعة فاتتكم في الدنيا اقضوها، بيقضوها في جهنم والعياذ بالله، وما عادوش يقدروا يعرفوا يسجدوا. اللي كان الشاب إبليس اتطرد من ملكوت السماوات بسبب سجدة ما سجدهاش. أمال اللي ما بيصليش ده، أمال اللي ما بيصليش ده هيروح فين؟ والعياذ بالله ترك الصلاة واقف يوم القيامة ربنا بيقول له اسجد، ما يعرفش، هيقضي السجود في جهنم. بدل ما كان بيصلي تحت مروحة هيصلي تحت السموم بتاع جهنم، بدل ما كان بيسجد على سجادة صلاة هيسجد على جمر جهنم في زنازين جهنم. والعياذ بالله ركعة ركعة هيقضيها في جهنم. عشان كده بنلاقي برضو في سورة المعارج بعدها قول الله سبحانه وتعالى يبصرونهم يود كلا انها لظى نزاعة للايه؟ للشوى. الشوى اللي هو ايه؟ الجلد بتاع الراس، الايدين، الرجلين، اعضاء السجود. جهنم وهم جايين يعدوا من على الصراط بتقطع الاعضاء بتاعت السجود اللي ما سجدوش لله بيه، بتقطع الاعضاء دي من جسمهم. يعني الجزء 29 بيكلمك عن تارك الصلاة. عشان كده برضو في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فسقر دي التي تسقر اللحم، بتدوب اللحم وتدوب العظم والعياذ بالله، يدوبوا من حر جهنم والعياذ بالله، لان هم ما كانوش بيصلوا ربنا. يبقى الجزء 29 يا جماعه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم ايه دائمون، ما بيضيعوش ولا فرض، ما بيضيعوش ولا فرض. يبقى الجزء 29 فعلا بيتكلم عن التربية من اول وجديد، بيتكلم عن سنة اولى التزام، بيتكلم ازاي اربي ملتزم صح. عشان كده برضو من الموضوع للجزء 29 بيتكلم عنها الرحمة بالمساكين. يعني هنا في اصحاب الجنة راحوا في مصيبة بسبب مش جريمة في حق الله، ده جريمة في حق مين؟ المساكين. وهناخد الوقت في سورة الحق خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسكن يا رب انه كان لا يؤمنه بالله العظيم يبقى في حق الله، ولا يحض على طعام ايه المسكين يبقى في حق المخلوق. يبقى الجزء 29 بيتكلم عن الاخلاق، بيتكلم عن الاخلاق. ما هو معاملة المساكين دي من الاخلاق، السلوك الاجتماعي للانسان المسلم. يبقى ربنا بيربي الملتزم من البداية، ربنا بيربي الملتزم من اول خطوة على الاخلاق يا جماعة. يبقى بيربيه على الصلاة والمداومة على الصلاة، بيربيه على العبادة، بيربيه على الاخلاق والسلوك الاجتماعي مع الناس ومع المساكين والفقراء، بيربيه على انه يسمع عن ربنا، بيربيه على انه يسمع عن الجنة والنار. بيربيه على انه يشتغل في الدعوة عشان الدعوة تربيه، يبقى اذا الجزء 29 معاني التربية يلي عايزين تتربوا يلي عايزين توصلوا لربنا سبحانه وتعالى، طبقوا الجزء 29 هو ده جزء سنة اولى التزام، هو والجزء 30 هو اللي بيعرفك ايه هي الخطوات الاولى في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. بعد كده تيجي سورة الايه، معقولة سورة الحقة؟ سورة الحقة. ايه سورة الحق بقى يا جماعة؟ سورة الحق من اسمها كده الحق، ما الحق يعني المد طويل يا حسكن، اليوم ده طويل قوي فعلا 50,000 سنة، يعني الكلمة المد الست حركات المد اللازم ده هو يعني حسسك ان فعلا يوم القيامة 50,000 سنة. يعني الحق ايه الحق دي؟ الحق بتاع الانسان اللي هو وسط الانسان، يعني انت عارف لما واحد يقول له يا كسر ايه يا كزر حقك، يعني الحق ده يعني يقطم وسطك والعياذ بالله، ربنا يعافينا جميعا يا رب، يعني كأن اليوم اللي هيتقطم في وسط العصاة. والحق يعني الكلام اللي بحقه حقيقي، اللي حق انها تحصل، يعني امر واقع هتحصل هتحصل. الحق، ما الحق. سورة الحق بتتكلم عن ايه؟ زي ما قلنا سورة الحق طبعا بتتكلم عن قدرة الله المطلقة. كذبت ثمود وعاد بالقرع، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا، كل أهلك، كل اللي وقف وش نداء ربنا أهلك بريح صرصار عاتية. فترى القوم فيها صرعة كأنهم ايه؟ أعجاز نخل خاوية، يعني رقبتهم اتقطعت ورؤوسهم طارت وإيديهم ورجلهم اتقطعت، والجزع بتاعهم بقى عاجز نخلة زي ساق النخلة، وبطنهم اتفتحت وتنافرت الأمعاء فبقوا زي ساق نخلة فاضية من جوه، فهل ترى لهم من باقية؟ يعني مين اللي قدر يقف وش ربنا؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الكون ده كله ما فيهوش نفخة واحدة، ومن جند من جنود ربنا، مش من ربنا، من جند من جنود ربنا، من ملك من الملائكة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الكرة الأرضية دي كلها ما تستحملش دكة واحدة بس وتنتهي وتنهار، وانشقت السماء فهي يومئذ وهي، والملك على أرجائها، ملكة السماوات السبع على أرجاء السماوات، منظر مهيب مقول، أول مرة الإنسان يشوف المنظر ده، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ ثمانية. حملت العرش كم واحد؟ أربعة. لا ما ثمانية هنا، ما أنا ماشي، لا حملت العرش أصلا الوقت كم واحد؟ أربعة. أمال ثمانية يومها ليه؟ كأن حملت العرش نفسهم يومها سيرتجف من الفزع من يوم القيامة، فلا يقوى على حمل العرش الذي كان يحملونه من قبل، كأن كل المخلوقات مرعوبة، كأن كل المخلوقات واجلة من قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قدام ربنا كتاب مفتوح بكل خواطر صدرك، بكل الأفكار اللي فكرت فيها في يوم من الأيام. متخيل إحساس رهيب وانت واقف بين ايدين ربنا، طهر صدرك من الوقت. فاما من اوتي كتابه بيمينه، يبقى سورة الحق بتتكلم عن لحظة العرض على الله، لحظة. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرأوا كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابي، انا كنت بستعد لليوم ده وكنت بشتغل عن ارتباط رهيب بالدار الاخرة يا جماعة، ارتباط رهيب بالدار الاخرة. الجزء 29 بيوجه اللي عايز يتربى، اللي عايز يعيش سنة اولى التزام، لازم يسمع المعاني دي كل يوم، لازم يرتبط بالجنة والنار ارتباط رهيب، لازم يا اخواننا الملتزم اللي ما بيسمعش دروس الجنة والنار ده ناقص، مهما عمل هو ناقص، ربنا يكمل لنا ديننا. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، وشوف كتابيه حسابيه القاضيه، كان واحد شايل عماره جبل فوق ظهره وماشي بينهج وماشي بيندب وماشي بيولول، وربنا سايبه يولول قدام الناس لحد ما يتفضح ويفضح نفسه بنفسه قدام الدنيا كلها، فضح نفسه بنفسه، وهنا ينطق الملك خذوه فغلوه، فيبتدره 70,000 ملك قوة تنفيذية واقفة تنفذ الأمر ده كلهم، مين اللي هيسبق وينفذ أمر الله فيه؟ ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذروعها 70 ذراعا فاسلكوه، يتحط في سلسلة تخرج من فمه، تدخل من فمه وتخرج من دبره، ويفضل بقى يلف بيها في أنواع العذاب بتاع جهنم والعياذ بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام الايه المسكين. يعني سبحان الله. بعد كده تيجي سورة المعارج. سورة المعارج طبعا بتتكلم برضو عن الدار الآخرة، كلام عظيم جدا، ولكن سورة المعارج فيها معنى خطير يا جماعة. المعارج دي عارف يعني ايه؟ المعارج دي زي الاسانسيرات كده، الحاجة اللي بتطلعك لفوق. المعارج دي الحاجة اللي بترقيق، تعرج الملائكة والروح إليه، كأن الكون كله في رحلة ترقي مستمرة من أجل الوصول إلى الله، كأن الكون كله بيعرج إلى الله، كأن الكون كله بيحاول يوصل لربنا، كأن الكون كله مناه يوصل لربنا سبحانه وتعالى. وانت يا أيها الإنسان لازم تفضل في عملية ترقي مستمرة. يعني إيه؟ سورة المعارج بتتكلم عن معنى خطير أوي يا جماعة. بتتكلم إن سبحان الله كان في واحد يعني عمل ذنب كده، عمل ذنب معين، فحد يعني عارفه يعني اتصل بيه قال له انا شفت ان انت كنت راكب اسانسير وقاعد تطلع تطلع تطلع وفجأة الاسانسير قام واقف بيك. فقلت سبحان الله، يعني لعل المعنى طول ما هو كان مجتهد في الاعمال الصالحة قاعد يترقى ويقرب يقرب يقرب، اول ما الذنب جه قام واقف لحد ما يتوب لربنا. بقى سورة المعارج بتقولك انت لازم تقرب كل يوم من ربنا خطوة، انت لازم ترتقي كل يوم درجة. يا جماعة الطريق لربنا عامل زي نقلات العربية، مفيش عربية تفضل ماشية على الاول، لازم تجيب التاني، لازم تجيب التالت، لازم تجيب الرابع، مفيش عربية هتفضل ماشية من غير ما تنقل، لازم تنقل، لازم تترقى. طب ايه الترقي بقى؟ شوف بقى يا سيدي، ان الانسان خلق هلوعا، ده الاصل بتاعه، فزع، مشعوف، خايف من كل حاجة وخايف على كل حاجة، إذا مسه الشر جزوعا، أول ما يجيله كركوع أحسن تبقى سرطان، أول ما يجيله مش عارف أحسن يبقى فشل كلوي، أو إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير إيه؟ منوعا، أحسن حد ياخد مني، أحسن ياخده، إلا المصلين. يبقى أول حاجة المتصل بالصلاة. طب والصلاة ذكرت في الأول ليه؟ لأن احنا في سورة المعارج، والصلاة معراج المؤمن، هي اللي بترقي المؤمن إلى الله. الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون، ما بيقطعوش فرض. طيب يبقى ربنا جابها من الاول يا جماعة، يعني ربنا ما جابلكش الذين هم للقيام لليل قائمون. كنا قلنا ان ربنا بيتكلم عن مقامات عالية، ربنا جابها لك من الصفر. الذين هم على صلاتهم دائمون، اللي بيحافظ على الفروض الخمسة، اللي ما بيضيعش فرض، اللي هي اقل مستوى من اجل النجاة اصلا. يعني بعد كده والعياذ بالله، يعني ده كده بيهلك نفسه. يبقى ربنا جابلك من الصفر ليه؟ عشان ما حدش يقول الكلام علي عليا. تعالوا مع بعض بقى نبدأ من الصفر. الذين هم على صلاتهم دائمون، لما بدأوا يصلوا صح، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بدأ الايمان يجي في قلوبهم، فبدأوا يرحموا المخلوق. احنا قلنا الجزء 29 بيتكلم عن ايه؟ الاخلاق، سلوك الاجتماعي. شوفوا كلمة السائل والمحروم، شوفوا كلمة ولا يحض على طعام المسكين، شوفوا كلمة ألا يدخلنها اليوم عليكم ايه مسكين، شوفوا يعني موضوع خطير قوي سبحان الله. فبدأوا يرحموا المخلوق، والذين يصدقون بيوم الدين. الله، لما بدأوا يعملوا عبادة الصلاة وعبادة الصدقة، العبادات بدأت تملى القلب باليقين، فصدقوا باليوم الآخر. يعني مش معنى ان الشاب دخل الجامع ان الشاب عنده يقين، لا، ده ممكن يبقى عنده شكوك وعنده وساوس شوية. اصبر، اجتهد بس في العبادات وشوف الإيمان في قلبك هيترقى قد إيه. والذين يصدقون بيوم الدين جد بعد العبادات، يعني لازم عبادات عشان توصل لليقين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، بدأ يخاف بقى لما اليقين جه، بدأ يخاف وبدأ يتعامل تعامل عملي مع قضية النار. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. الله، ما عادش الخوف كلام، عاد الخوف أفعال، عاد بيقترب الشهوات، عاد بيبعد عن المحرمات، يعني عاد الكلام عملي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا سيدي، ما عادش الالتزام مجرد عبادات، بقى كمان معاملات، يعني الالتزام زكى معاملاته وأخلاقه. والذين هم بشهادتهم قائمون، المعاملات والأخلاق. والذين هم على صلاتهم إيه؟ يحافظون. يبقى ربنا بدأ بالصلاة وختم بالإيه؟ بالصلاة. كأن كل ده بيدور حوالين الصلاة برضو، كأن الصلاة دي أهم ركن في أركان الترقي. الترقي يبقى إذن سورة المعارج بتقول لك لازم كل يوم تقرب من ربنا خطوة، اوعى تقف، لو وقفت هتنزل، مفيش اللي ما بيطلعش بينزل، اوعى تسمح لنفسك انك تنزل، لازم كل يوم الاسانسير بتاعك يطلع درجة في طريقك الى الله وفي عروجك الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده تيجي سورة نوح بقى يا جماعة. صور الدعوة الاربعة بتتكلم عن ايه؟ صور الدعوة يا اخواني في الله. سورة نوح بعد 950 سنة يقف نبي الله نوح، يقف يدي ربنا تقرير مفصل عن 950 سنة. يعني واحد بعد 950 سنة مفيش حد رضا يسمع كلام، فواقف بيدي تقرير عن 950 سنة، بيقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أنا والله ما قصرت يا رب، أنا يا رب ما بطلتش دعوة ليل ولا نهار يا رب، أنا فلم يزدهم دعائي إلا فرارة. كنت لما أجي أكلمهم عن ربنا يعصوك أكتر يا رب، كأنهم بيعندوا معاك. وإني كلما دعوتهم كلما صغت استمرار لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم. يا عم مش عايزين نسمعك. واستغشوا ثيابهم غطوا عينهم بهدومهم. يا عم مش طايقين نشوفك. واستغشوا ثيابهم واستكبروا إيه؟ وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. قلت يا رب طيب يمكن الجولات مش جايبة، فحولت على الدعوة الجهرية. ثم إني أعلنت لهم، بعد كده عملت دعوة علنية ووقفت الجماهير وأصررت لهم إصرار، وبعد كده رحت لكل واحد في بيته لوحده. يا رب أنا ما سبتش طريقة في الدعوة إلا وعملتها. طب ما ممكن أنت بذلت مجهود بس أنت مش عارف تتكلم، ممكن أنت بتدعو غلط، ممكن أنت بتتكلم غلط. فقلت، فسيدنا نوح بعد ما قال المجهود بتاعه قال يا رب والله ما كلمتهم غلط ولا قلت لهم كلام ينفر، ده أنا قلت لهم أحسن كلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعد جهد الدعوة، كلام الدعوة الفني بقى، يرسل السماء عليكم مدرارا. آه لو طبتوا ربنا، شفتوا ربنا هيملأ مش هتبطل شتاء، ويمددكم بأموال، هيديكوا فلوس، ربنا هيديكوا فلوس، ربنا هيغنيكوا، هيخليكوا معاكوا فلوس كتير، وبنين، ربنا هيخلي أرحم النساء تنجب على طول، ربنا هيديكوا عيال كتير، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار. ربنا هيخلي لكم الدنيا جنة قبل جنة الآخرة. يعني يا اخوانا شوفوا فن الدعوة. أول حاجة سيدنا نوح بدأ مع قومه بيها الأثر الدنيوي للطاعة، لأن الناس بتحب الدنيا. فقبل ما تكلموا عن الجنة والنار كلموا ربنا هيديله إيه في الدنيا قبل ما تكلموا عن الإيه، عن الجنة والنار. واللي يجرب الطريقة دي مع الناس يلاقي لها تأثير مهول بعد كده. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الكلام عن عظمة ربنا، وينطلق سيدنا نوح بالكلام. قال نوح ربي إنهم عصوني، مرضوش يسمعوا الكلام يا رب، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طب دول كانوا ناس صالحين، مالهم بالأصنام؟ مالهم؟ هو أهل الباطل كده دايما، لازم يضحكوا على الناس، لازم يلعبوا على الناس ويدخلوهم في متاهات. قال وقد أضلوا كثيرا. أنا حاسس بسيدنا نوح كبده بيتفتت وهو بيقول لربنا وقد أضلوا كثيرا. ضحكوا على الناس كلها يا رب، ضيعوا الناس يا رب، عرفوا يدمروا دين الناس يا رب. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، من الدار للنار. يعني نزلوا في المية، مش في مية ده، نزلوا في نار والعياذ بالله. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خدوا بالكم ربنا قال مما خطيئتهم ايه؟ اغرقوا. كأن ربنا قدر الطوفان من قبل ما نوح يدعي، عشان ما حدش يظن ان الطوفان كان بسبب دعوة نوح بس، ده ربنا مقدر الطوفان. وقال نوح الرب ايه؟ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي. يا سلام، بعد 950 سنة دعوة اخر كلمة سيدنا نوح بيقولها اغفر لي يا رب. بعد كل ده يا نوح، بعد كل ده انت المفروض تقول الدين يا رب بقى على لا تزيدك الطاعة الا انكسار. بعد كده تيجي سورة الجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ايه ده؟ الاية دي كانت سبب في اسلام ابراهيم خليل فيليبس، راعي الكنيسة البروتستانتية في مصر، يعني اكبر قصيص بروتستانتي في مصر. لما سمع الايتين الاولانيين دول اسلم وسمى نفسه ابراهيم خليل احمد، ولو مجموعة من الكتب القيمة، الواحد اشترى بعضها، يعني لو مجموعة من الكتب القيمة في نصرة الإسلام وبيان ضلال النصرانية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. دول إيه يا جماعة؟ الجن أول ما أسلمهم اشتغلوا دعاء، مش بس دعاء للجن، ده اشتغلوا دعاء بعتوا رسالة للإنس اللي كانوا بيعصوا ربنا مع بعض امبارح. يعني كأن سورة الجن جاي بعد سورة نوح. ليه؟ كأن لو البشر رفضوا الدعوة الجن قبلوا الدعوة. كأن المعنى يا محمد ما تعرفش مين اللي هيشيل، يا محمد اوعى تفتكر ان في مجهود هيضيع. يا محمد ربنا هيبعت للدين اللي هيشيل، ملكش دعوة، ما تشيلش الهم بتاع هذا الامر. عشان كده بعد رفض البشر للدعوة في سورة نوح، جه استجابة الجن للدعوة في سورة الجن. وكل سورة الجن يا جماعة عشان ما نطولش على بعض، طبعا يا سورة من الروائع وفيها وقفات يعني مهولة، ولكن يعني عايزين يعني ايه نخلص سريعا عشان نلحق نعمل ايه ان شاء الله، عشان نلحق يعني نقرأ يعني من كلام الله سبحانه وتعالى قبل ان تشرق الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى، قبل ان يتم الضحى. بعد كده تيجي سورة المزمل، سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليل، وسورة المدثر يا ايها المدثر ايه قم فأنذر. ايه الفرق بين المزمل والمدثر؟ المزمل اللي هو ملفوف بالبطانية في السرير، التزمل اللي هو انك تجيب بطانية تقيلة كده وفخمة وتلف نفسك فيها في الشتاء. انما الدثار ذهب اهل الدثور بالاجور، الدثور اللبس الفخم، البلوفر اللي ب 500 جنيه والبنطلون اللي ب 600 جنيه والجزمة اللي ب 600 جنيه، يبقى التزمل اللي هو البطانية اللي الواحد في ليل الشتاء متكلفت فيها من البرد. انما الدثار اللي هو اللبس الفخم اللي الواحد ماشي وسط الناس في الشارع باشا باللبس اللي هو لابسه. فجه مع قيام الليل التزمل، لان الليل لان قيام الليل بالليل ده الوقت اللي الناس بتتلف في البطانيه فيه. وجه مع الدعوه الى الله التدثر، لان الدعوه ما ينفعش واحد مرفه يستحمل الاذى بتاع الناس بتاع الدعوه، لازم الداعيه يبقى قادر على تحمل مشق الدعوه، والمرفه لا يستطيع ان يتحمل مشق الدعوه، لازم الداعيه يزهد في الدنيا. طب سوره المزمل اللي بتتكلم عن ليل النبي قبل سوره المدثر اللي بتتكلم عن نهار النبي ليه؟ لان اللي ملوش ليل ملوش نهار، اللي مش هيقف بين ايدين ربنا بالليل مش هيعرف ينطلق بعزيمه بالنهار. ولان وظيفه المؤمن بالليل انه يقول يا رب عبدك، ووظيفه المؤمن بالنهار انه يقول يا عبد ربك. فالسوره جايه بالترتيب، سورة المدثر بتتكلم، سورة المزمل بتتكلم عن حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل، عن ليل النبي عليه الصلاة والسلام قبل القرآن وبعد القرآن، وسورة المدثر بتتكلم عن نهار النبي عليه الصلاة والسلام قبل القرآن وبعد القرآن، سورة المزمل بتتكلم عن ليل النبي قبل القرآن. يا أيها المزمل، واحد نايم ومتغطي زيه زي الناس، إنما بعد القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. الله أكبر، عشان نعرف القرآن قوي قد إيه، عشان نعرف القرآن ممكن يغير حياتك قد إيه، عشان تعرف القرآن ممكن يخليك بني أدم سوبر مان قد إيه. وبعد كده المدثر بتتكلم عن نهار النبي قبل القرآن وبعد القرآن. قبل القرآن يا أيها المدثر، وكيل أعمال سيدة الأعمال الكبيرة خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وغني جدا وشغال في التجارة ولابس الدثور بقى واللبس الفخم. إنما بعد القرآن فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من إيه؟ قصرة. قصرة اللي هو الأسد اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وراح يدعوهم إلى الله، فهم زي الحمير والعياذ بالله من كتر كراهيتهم إنهم يسمعوا عن ربنا طالعين يجروا، مش طايقين يسمعوا منظر النبي وهو كأنه بيجري ورا الناس عشان يكلمهم عن ربنا، والناس طالعة تجري منه في الشوارع. يعني إيه يا جماعة؟ ده في إنسان ممكن يضحي بكل اعتبار وبكل منظر وقيمة قدام الناس وصورة ليه قدام الناس عشان ربنا يعرف للمنظر ده؟ عشان كده سورة المزمل لازم تشحن قلبك عشان تقدر تشتغل في الدعوة. سورة المدثر سورة الدعوة إلى الله، يا أيها المدثر قم فأنذر، قوم اشتغل، قوم اشتغل، يعني ورزش فاهجر، اوعى تقول للناس سيبوا المعاصي وانت بتعملها، ولا تمنن تستكثر كتير على مين، اصل انت هتقدم كتير قوي في الطريق ده، هتضحي كتير قوي عشان دعوة ربنا، فمن اولها اوعى تستكتر اللي هتقدمه. ولربك فاصبر، اصل انت ياما هتشوف، انت لسه ما انتش عارف 23 سنة هتشوف ايه في الطريق ده، فمن اولها وطن نفسك على الصبر. طب اقول للناس ايه يا رب؟ سورة المدثر بتتكلم ان عذاب ربنا عذاب لا يتخيله احد، ورحمة ربنا رحمة لا يتخيلها احد. عشان كده في سورة المدثر كه وصف سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، يعني لواحة للبشر، هتشوي البشر والعياذ بالله، هتلوحهم، هتشوي البشر والعياذ بالله، سقر اللي هتصهرهم. يعني عارف فرن الحديد؟ قريته في عن فرن الحديد اللي بيصهر الحديد حاجة مهولة مرعبة، تفكرك بجهنم والعياذ بالله، الأفران جهنم أشد من أفران الحديد بقى. طب ورحمة ربنا شوف ديت، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أهل الجنة منظر هم قاعدين يقولوا لبعض إزاي، التاني يقول له مش عارف، فيسألوا التالت إزاي، يقول له والله ما عارف. أهل الجنة قاعدين يسألوا بعض سؤال مش لاقيين الإجابة. إيه السؤال؟ عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ أنت عارف واحد يقول له واحد يخرب بيتك عملتها إزاي؟ أنت عارف يعني واحد مثلا إيه، اتنين دخلوا الامتحان، فقام الدكتور جمعهم جمع الدفعة قبل الامتحان واداهم 5 أسئلة وقال لهم الامتحان 4 أسئلة يجوا من 5 دول، وفعلا جاب له 4 أسئلة وادالهم يعني ورقة قال لهم دي الإجابة المختصرة بتاعت الأسئلة اللي هيجاوبها اديله الدرجة النهائية، ويوم النتيجة قالوا لهم افتحوا الكتاب، اللي ما لحقش يذاكر يفتح الكتاب، وبعد كده المصحح وهو بيصحح بنته جالها عريس فقام قال لك أنا هنجح الناس كلها، فيوم النتيجة لقى صاحبه سقط، فوقف يقول له يخرب بيتك عملتها ازاي؟ ده لو واحد متعمد يسقط مش عارف يسقط، فهم بيقولوا لهم كده ما سلككم في سقر، طب عملتوها ازاي؟ لما دخلوا الجنة وشافوا امرأة زانية معاهم بسبب انها سقت كلب، وشافوا واحد عنده 99 سجل مد البصر سيئات بسبب لا اله الا الله باخلاص دخل الجنة، وشافوا واحد قتل 100 نفس ودخل الجنة في اخر ساعة في حياته بسبب التوبة، فقالوا طب اللي دخل جهنم دي دخلها ازاي؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، والعياذ بالله. يبقى اذا ولم نكن نطعم ايه؟ تبع برضو ايه؟ تبع الاخلاق والمعاملات برضو، يعني شوفوا الاخلاق في الجزء شكلها ايه؟ عشان كده في الاخر كأن فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم ايه؟ حمر. هو انتوا بهاي انتوا مش فاهمين؟ والعياذ بالله الواحد يعني حمر مستنفرة فرت من قصورة. الواحد بيفتكر الشريعة الإسلامية في الآية دي ان في ناس خايفة من الشريعة وهتطير الرقاب والناس ايه، هي قصورة، قصورة من القصر والقهر والإجبار. انتوا فاكرين ان الشريعة شديدة؟ انتوا فاكرين ان الالتزام شديد؟ ده اجمل حاجة، ده امتع حاجة، ده رحمة ربنا، رحمة واسعة. ولكن للأسف الناس مش عارفة. بعد كده تيجي سورة القيامة، صورة النفس اللوامة، النفس اللوامة اللي هو يعمل المعصية، طب عملت كده ليه؟ يسيب الصلاة، طب انت سبتها ليه؟ على طول بعيد عن ربنا وعلى طول قاعد يلوم نفسه، عايز دين بس مش قادر، بس مش قادر. فربنا كلمه كلام رهيب بصراحة في الصورة يا جماعة. انما الصورة ربنا بيقول كلا اذا بلغت التراقية وقيل من ايه؟ راق، وظن انه الفراق، لحظة ونام على فراش الموت. طب مش معنى المنظر ده ربنا بيفكر النفس اللوامة بيه؟ لانه النهاردة بيقولك انا عايز اتوب عم الشيخ بس مش قادر، كل ما اجي اتوب عم الشيخ فلانة تتصل بي ارجع تاني، او صاحبي اللي بيديني السجاير ينفخ الدخان في وشي اقوم راجع تاني، عايز بس مش قادر. فربنا جاب له بقى اللحظة اللي هيبقى فيها عايز بس ايه؟ بس مش قادر، واقف على فراش الموت والملائكة بتتنازل هيموت عشان يعمل اعمال صالحة وخلاص الروح خرجت من الجوارح بتاعته والعياذ بالله. بعد كده سورة الانسان، سورة الانسان فكرتها جميلة قوي يا جماعة، فكرتها يعني قيمة قوي. ربنا بيقول هل اتى على الانسان حين من الدهر ايه؟ لم يكن شيئا، لم يكن شيئا. وبعد كده لما تيجي تقرأ آيات الجنة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، لقاهم نضرة وسرورا، جنة وحريرة، دانية عليهم ظلالها، أكواب كانت قواريرا، يطوف عليهم ولدان مخلدون، نعيما وملكا كبيرا، سقاهم ربهم شراب. إيه ده؟ إيه ده؟ ده واحد بقى الكل في الكل، الملائكة بتخدمه والولدان المخلدين بيخدموه ومراته في الجنة بتخدمه والحور بتاعها وبتقعه بيخدموها وبيخدموه وإيه ده؟ يعني قارن أول الصورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيه؟ لم يكن شيئا. إن أنت كنت ولا شيء وربنا خلاك كل شيء، اشكر نعمة ربنا. إن الإنسان كان ولا شيء فربنا جابه الدنيا، لو شكر ربنا هيخليه في الجنة كل في الكل، ربنا يخليه. ولو كفر أغلالا وإيه، إن أعتدنا للكافرين إيه سلاسل وإيه وأغلالا وسعيرا زي البهايم، والعياذ بالله هيتجرجر زي البهايم ويترمى في جهنم. بعد كده تيجي الصورة الأخيرة، صورة المرسلات. احنا بنتكلم بسرعة يا إخواني يعني إيه مراعاة لظروفنا كلنا بصراحة. يعني مراعاة لظروف اللي بيتكلم وظروف اللي بيسمع. يعني زي ما قلنا السلسلة دي اسمها ختم التعارف، بنتعرف تعرف بس على الصور، انما طبعا يعني موضوع كبير جدا. تيجي صورة المرسلات، احنا قلنا ان في صورة اتكلمت عن العرض على الله في الصور اللي فاتت. صورة ايه؟ صورة اتكلمت عن العرض على الله، حقا يومئذ تعرضون. سورة المرسلات أطول سورة في القرآن اتكلمت عن العرض على الله. سورة المرسلات اتكلمت عن أخطر لحظتين في حياتك، اللحظة اللي هتقابل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واللحظة اللي هتقابل فيها ربنا يوم القيامة. وإذا الرسل إيه؟ أقتت. جه الوقت اللي كل واحد يقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام بتاعه، لحظة إنها تقف قدام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وش الوش. يكسوفك بعد كل اللي استحمله عشانك لو انت كنت مكسر سنته، يكسوفك ويندمك، لحم وش العاصب يسقط من الخجل في اللحظة دي. امال لما يقف قدام ربنا بقى يعمل ايه؟ فبعد كده جت بقى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. يعني ربنا بقى بيلوم البشر وهم معروضين بين ايدي يوم القيامة. ويعني نكتفي بهذا القدر اخواني في الله، لان احنا كلنا شطبنا بنزين، ولا انتوا لسه ما شطبتوش بنزين؟ اللي ما شطب يعني بص الناس مش قادره ترد اصلا. اللهم لك الحمد، ربنا يمن علينا بنعمه الهدايه يا رب، ربنا يكرمنا بعد رمضان زي ما اكرمنا في رمضان، ربنا ما يحرمنا من قيام الليل، ربنا ما يحرمنا من صيام النهار، ربنا ما يحرمنا من الصحبه الجميله دي ومجالس الايمان الجميله دي، ربنا ما يحرمنا من الاجتماع على القرآن أبدا يا إخواني في الله. جزء 29 جزء جميل جدا جدا جدا. أنا طبعا بكافح الوقتي عشان أفجر المفاجأة وأقول نعمل مقارئ، ولكن أنا فعلا يعني أنا حاسس إن يعني أنا عايز إن يعني هيبقى تكليف صعب جدا. فبنوجه رجاء يا جماعة، يعني لو كان طرق قلبك أي معنى من معاني الجزء 29، أقعد صبر نفسك لحد شروق الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى، تذكر الله وتسبح الله وتقرأ في كتاب الله، ويعني لعل ربنا يتقبل منا حجة وعمرة في رمضان اللي هي أجر جلسة الضحى دهيت. ربنا يسددكم يا إخواني. بكرة إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله إن عشنا وكان لنا عمر، مع آخر جزء في كتاب الله في سلسلة ختم التعارف بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يتم علينا نعمته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.